رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأدخلنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومنك وفضلك وكرمك علما نافعا يا رب العالمين. واحفظ علينا العلم الى وقت الحاجة اليه وارزقنا الصدق والاخلاص. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا اجمعين وجعلنا مخلصين منتفعين موفقين. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت أبا بكر الرازي يقول سمعت أبا عمر الأنماطي يقول سمعت الجنيد يقول ما رأيت أعبد من السري. مع أن أدي الشيخ علماء وكان عصر العلم في زمان رحمهم الله تعالى، ما أباد قال ما رأيت أعبد يعني أكثر عبادة وصبرا عليها، اللهم ارزقنا يا رب، أعبد من السري. ليش بقى؟ شو شاف منه؟ قال أتت عليه مرة عليه 98 سنة ما شاء الله، يعني معناها العبادة والجد والاجتهاد فيها ما بيقصر من الأعمار وما بيأثر. طالما أنت متوجه لله سبحانه وتعالى فالله قد توجه إليه، وإذا توجه إليه فقد تولاه، وإذا تولاه فهو دائما ينقلك من حال إلى حال أحسن، من الظلمات إلى النور. فلذلك يقول أتت عليه 98 سنة ما رؤي مضطجعا، ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت، مو مريضا، ما شاء الله يظهر ربي سبحانه وتعالى أكرمه بعافية وصحة، يعني ما مريض يظهر، يعني لو مريض مرض محتمل، لكن ما يحمله إلى أن يترك ما صدق الله فيه. ومعروف كلام النبي عليه الصلاة والسلام في قوله للصحابي رضي الله عنه، قال له أصدق الله يصدقك، يعني من تصدق الله يعرف سبحانه وتعالى، وكما قال عز وجل ألا يعلم من خلق، بيعرفك إن كنت صادق بهالأمر ولا لا. الناس يجوز يعني بتلبس عليهم، يعني بتوري عليهم، بيظهر منك خلاف ما تبطن، اما الله لا، سبحانه وتعالى يعلم السر واخفى. لمن الله سبحانه وتعالى يرى ويعلم وهو اعلم الصدق منك، فالله سبحانه وتعالى يعطيك ذلك. فصدق الله في جده وفي اجتهاده وفي إقباله على الله وفي إيمانه وتصديقه إنه أكيد عند الله شيء يعني شيء ما شاء الله. شو في عند الله؟ يعني سبحان الله، الله يكرمنا يا رسول الله وينقذنا يعني من ظلمة الغفلة ويكرمنا بنور اليقظة والمعرفة إن شاء الله. يعني الله سبحانه وتعالى يعني شوي هيك يتذكر الإنسان يتفكر، يعني إذا إنسان يعني له إيد طويلة له يعني جاه، الإنسان كثير بيراعي، كيف ما كان يعني بتلاقي يعني حاول يراعي جانبه. فالله سبحانه وتعالى يعني شو يطلع يعني ما هي قدرته، مدى قدرته، ما مدى كرمه، ما مدى عطائه، ما مدى ما في يده، ما يعني. لذلك الإنسان يعني مهما بلغ، مهما بذل، مهما توجه، مهما فعل، بيبقى مقصر كثير، مقصر كثير. الله هذا يا شيخ، الله، الله سبحانه وتعالى. وما في أحلى من هالنظرة والله، ما في أحلى من هالتذكر والله. يعني من شفت معناته أعطاك، معناته وجهك، معناته رفع لك الحجاب عن بعض ما عنده من الخير. ومهما شفت ما رأيت قطرة، قديش انسريت، قديش عرفت، قديش يعني اتعلمت، لسه الذي تجهل أضعاف ملايين ما علمت. إذا الأصل دائما دائما إقبال، دائما حضور، حضور، هذا حضور القلب دائما هذا. لذلك بقى يعني لما الله سبحانه وتعالى تتوجه إليه وتوجه إلى شغلة كبيرة كثير. لذلك لا تغتر لهاللي أعطاهم واللي استدرجهم وعندهم يعني ما عندهم من الأمور الدنيوية. كل هذه الأمور يعني لا تساوي عند الله جناح بعوضة. أيحسبون أسمعنا الآية أنما نمدهم به من مال وبنين، إن شاء الله بظن أنه بنحبهم وعطيناهم وأكرمناهم. لا، نسارع لهم في الخيرات. مو عرفانين مساكين، بل لا يشعرون، مو هدول. أما اللي عم نعطيهم واللي عم نكرمهم، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون يصدقون. والدنيا كل آيات، في كل شيء له آية. بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون، ما بيطلبوا إلا من الله. أولئك يسارعون في الخيرات. دليل هذا الشيء أنه هذا الإنسان قائم فيه يسارع في الخيرات، يتبين نحن مو هيك أبدا، نحن ما نسارع بالخيرات. السري الله يرحمه من هالناس، دليل أنه صدق يسارع في الخيرات. وشوف شو عملت فيه، يعني مرة واحدة قيام بدون قعود، سير حركة عدم وقوف، سجود بدون رفع، ركوع بدون رفع، صيام بدون إفطار، ذكر بدون نسيان، حضور بدون غيبة. شو بدك تقول؟ ما شاء الله، صدق، صدق رجال، صدق. الله يكرمنا الجاه رسول الله. فقال ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت. فشلون هي صارت؟ ما رؤي مضطجعا إلا في علة الموت. كان إذا طول الدرس شوي نتمنى الله يعفو عنا، الله يعفو عنا يا رسول الله. وإذا طولت الخطبة شوي يا غارة الله. وكلها نحفظ السنة يا أخي، ما بيجوز يا أخي. كله ما شاء الله، كله علماء وكله متكلم. هذا على إيش بدل؟ بدل يعني نسأل الله العافية، كأن من المؤلف قلوبه. أما شوف هؤلاء، الله يكرمنا ويلحقنا بهؤلاء. ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هيك مثل حكايته، مثل حكايته. يعني ممكن نقول يعني بعض الناس يعترض أو يعني بده يتكلم، قال له لا تتكلم ولا كلمة. شيخ الإسلام، شيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري رحمة الله عليه، عمر يعني عاش 99 تقريبا سنة، كان قاضي قضاة، وقالوا تولى مركز القضاء ليستر نفسه وولايته، تولاه. هو الحقيقة من أكبر فقهاء الشافعي، المفتون كلهم تلاميذه، واللي عليهم معول الفتوى والفقه الشافعي كلهم تلاميذ الشيخ زكريا الأنصاري طبعا. والجميع كله على مائدة الإمام النووي، أن الإمام النووي هو مرجح المذهب، هو والإمام الرافع. الشاهد مو هون. قالوا ما رؤية بعمره كله، بعمره كله ما رؤي إلا يذكر أو يكتب أو يقرأ. ما في بقال، ما في، لأنه مو محرزة الشغلة، رايحين يعني بكرة مرتاح، يعني مو محرزة، يعني اليوم وبكرة، اليوم ما أشوف خلاص، هلأ اليوم وبكرة، اليوم وبكرة، اليوم وبكرة أشوف. نسأل الله العافية. شلون الأسابيع؟ أنا أسابيع شلون الشوط؟ اطلع على البرنامج امبارح اللي تعلقناها اول شهر، شوف شو صار رايح من هناك. طلقي تعرف عم تعرف انه كل ورقه عم تقيمها انه راحت من عمرها. يسر المرء ما ذهب الليالي وكان ذهابهن لهم ذهاب. انا عم استنى مثلا اخر الشهر مشان يقبض، مشان يقبض انا شايف ومشان يقبض. استنى وين ماشي؟ بتعرف وين ماشي؟ بتعرف شغله. فلذلك عارف شو في قدامه وصدق مثل ما قلنا صدق. يعني شوف لك هيك شيء منظر كثير يعجبك كثير. طبعا شو قال عليه الصلاة والسلام؟ قال اللهم إن العيش عيش الآخرة، يعني في هنيك أحلى، في هنيك أظرف. من أي المناظر والمظاهر شئت تذكر؟ تحب المركب مثلا، لقيت لك في سيارة ضخمة كثير، لقيت منظر هيك من خلق الله سبحانه وتعالى، لقيت شيء حلو كثير وياخذ يعني باللب، يعني شغلة كبيرة كثير، تذكر عند الله يا مية كلها اضربها بألف والعدد ماله مفهوم، حفظوها هي اضربها بألف والعدد ماله مفهوم، يعني أضعاف. إيه صدقها صدقها، آمنت صدقها، يعني بيصدقها يسارعون في الخيرات، هذول اللي صدقوا. لذلك ما في شيء ما بيخليه شيء لنا بعضهم غيره. ما ينام فزت بنته يا بابا ما تنام، قال لا يا بابا نار جهنم ما عم تخلي ابوك ينام. شلون يعني وان منكم الا واردها، نار جهنم ما عم تخلي ابوك ينام، شلون بده ينام؟ فالله يعفو عنا، نحن شلون من نام؟ نسال الله العفو والعافيه. اول شيء يعني حتى حناخذ اول اقرب شيء نخاف منه حتى نطمئن. يعني الانسان بيقول يعني اخي بمكاني هيك عيش، يعني يعني يعني حط دائما الحزن والتعقيد بين عيوني والمضايقة وضيق الصدر، يعني هيك بدك كان نعيش؟ انه والله اذا بدك التحقيق اللي عايشين واللي مسرورين والله هن هدول عميلك قلبهم من جوا عم يرقص ضحك، انت او هو عم يضحك وقلبه من جوا كئيب. وشوف شوف هذا شوف هذا، تلاقيهم يعني لو يساعدهم بحز يرقص. هذا هلا واحد قاعد وعم يقعد، يعني اذا كان مثلا امر يعني مشكوك فيه ممكن يصبر حاله شوي، بس قديش يعني سنه سنتين وبعدين بمل. اما كل ماله كل ماله عم يجن ويشد. ليش؟ شو دليل انه عم يجن؟ لانه عم يكبر بالعمر والجسم بيضعف وهو مشيته وحده. شلون؟ معناتها عم ينفتح له اكبر والعطاء عم يتضاعف له، لذلك في شيء عم ينسيه جسمه. يعني يعني قد قائل يقول اول شيء يعني حتى نزيح المساله هي، يعني لما بتكون لله سبحانه وتعالى وتصدق مع الله، الله ما بينسى، هيحفظوها دائما، الله ما بينسى. لانه كثير من الناس في شياطين انس وجن بيقول لك نحن وين شبابك يا اخي؟ هلا قضي عيش عمرك يا اخي، عيش وقتك يا اخي، تقدر مين انت قديش عمرك هلا؟ عيش شبابك يا اخي. ما بيصير انه ايه والله بدي اعيش شبابي، حوينته، لانه هذا ما حيرجع لشبابي، لذلك لازم استغله بشيء الحقيقة استفيد منه بالمستقبل. مو كل الناس بيقولوا مستقبل هذا شيء، فلا تتضايق لما بقول لك هيك، لا. يعني في ناس بيحط حق دمعي في العين، صدقني بيحط كثير، هذا بيقول انسان جيد، بيقول لك يا اخي ما بدي شلون هيك، ولا تمنع عن قسوة القلب قحطها فيا ضيعة الأعمار. لأنه تعرف هاي الدمعة شو بتساوي، يعني هاي يعني تصفي جهنم، قديش جهنم كبيرة هيك بتساوي. لما الإنسان بيبكي لا لن يلج النار حتى يلج اللبن في الضرع، هذا خلاص كأنه انتهى بعد عن النار. كليلة هذا رضوان الله، هي رحمة نزلي. فهذا الإنسان يعني هاي دمعة ما بيبيعها بقديش بآلاف، إلو هالدمعة هناخدها نسحبها منك، هنقسي قلبك ولا في ولا دمعة، قد تشتريها؟ أجلس شريان. فسبحانه وتعالى لما الإنسان يصدق معه حاشاه سبحانه وتعالى يتركه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد سبحانه وتعالى. هذا شيء. الشيء الثاني أنا قلت على الشيخ زكريا الأنصاري الله يرضى عنه، هو شيخ الإسلام وهو فقيه وشيخ الفقهاء الله يرحمه، يعني معناته بيعرف الحكم الفقهي بهالمسألة. ليش عم أقول هذا الكلام؟ لأنه رب قائل يقول يا أخي ما قال عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا؟ وإن لا إن لنفسك ما الله قال وجعلنا نومكم سباتا؟ وين الحكي يا أخي؟ وين هذا الحكي؟ شو هذول بيعملوا لي حالهم علماء وبيعملوا لي حالهم يعني أولياء بيعملوا لي حالهم يعني مقربين؟ لا لا هالحكي. مو العلم والوصول والقرب هو عن طريق كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ليش هذا بنافي؟ هذا بنافي كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ايه بنافي؟ لا لا ما بنافي. ليش بقى ما بنافي؟ كان ما عم يعطي اسمه. قال له اذا انسان قعد جايك مثلا مولود ومثلا مصورينه وقالوا لك غلام يعني شي شي شي نحفي مثلا، وقالوا لك وقعد وزوجتك بخير الحمد لله وعم ولدها يعني قابلة من اعلاه وكل شيء مأمن له وقعد عم تستنى، او مثلا ولدك من كانت وقالوا لك ولد شو ولد ما شاء الله خلقة قمر وصحة جيدة ولا تشو قولنا تشنتنا، وخاصة اجا بعد 10 سنين بعد 10 سنين لحتى اجا ما كان يجي ولا فرضنا يعني. ففي اكثر بكثير يعني عن الله في احلام في اجمل في اقرب. فاحسنتنا قول طول النهار تعبان تعيب الرجل، طول النهار مشاكل عم تحل مشاكل، قول لا حرام عليك يا اخي ما بيجوز ما تقولوا فبيجوز تطور حالك يا اخي. ما قالتنا ايه خلص خلص في شو بدك تلاقي قاعد محاسس محاسس ايه هذا القار شو اسمه هذا؟ هذا مو فاهم يا اخي، هذا انفعال من ذاق عرب. هذا انت ما دقت لو دقت مثل ما ذاق يمكن تعمل اكثر منه الله يرحمه. فهذا ما في عليه اعتراض الله يرحمه رحمة الله عليه. فقال ما رؤي مضطجعا الا في علة الموت. فالإمام النووي الله يرضى عنه ويرحمه رحمة الله عليه في مقتضى الطلب للعلم قال سنتين ما وضع جنبه على الأرض الله يرحمه ويرضى عنه. الإمام النووي لما طلب العلم ابتدى وصغير كان السن حديث السن الله يرضى عنه قال بسنتين ما وضع جنبه على الأرض. فهدول بجد بجد كل جد لا بمجد، فهل جد بلا جد بمجد؟ يعني ما في يعني العلم حكيت لكم العلم ترجام إن هذا العلم ذكر لا يناله إلا ذكور الرجال. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان يقول وليس في العلم يا أمي ارحميني. العلم يعني العلم بعضلات يعني علم الدرجات يعني مو مما كان بناله. هذا العلم العلم اللي بيقربك من الله سبحانه وتعالى، ولا هذاك العلم لا ما في شيء. هذاك انه عاجل والعاجل ما في شطارة انه بكرة بتعمل هيك تقول اه. اما هيك صدقت اللي عند الله صدقت الله صدقتني انت الله صدقتني معناتها ظنت فيه شيء كثير. هذا الفرق. اما هذا صدق شيء كأنه موهوم صدقت هالموهوم وما صدقت كلامي. قديش معناتها في عنا قبح نسأل الله لا في قبح، قديش في عنا بعد، قديش في عنا جفاء. صدقت الله انه عنده هيك. اذا صدقت كامل، اذا ما صدقت مو عيب. عم تقول حالك مؤمن انت تقول عنك اني قول اني ومن اصدق من الله قيل. شو عم تقرا قران؟ فين عم تقرا؟ اذا صدقت الله هذا اللي عند الله خير من الابرار، وهذا اللي عندك ما رؤيني. فما اوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى افلا تعقلون. فالله يكرمنا يا رسول الله. اذا هؤلاء يعني من صدقهم من صدق الحب. فقال ما رؤي مضطجعا الا في علة الموت. طيب الموت خلاص انت يعني ما بقى يعني ما يستطيع لعجزه فيه. طيب اذا هذا تنبيه كما قال رحمه الله على كمال مجاهدته وملازمته الاقبال على الله تعالى بالقلب والجوارح. نحن حكيت انا انه هذا درسنا سلوك ان شاء الله مو قصة او حكاية او والله سمعنا ايه سمعنا الدرس اليوم ماشي الحال بيطلع ما بنطلع برات الجامع الا لا هاد سلوك كل ما بنحكي بنتكلم بنجيب شيء بدنا ناخذ منه شيء بدي اتخلق ولو ببعض الشيء. احنا كل واحد منا الله يعفو عنا وانا اول الناس في عنا كسل كثير خلينا نجيب ده حلو يعني سن واحد شد لي سن واحد شوف يا ترى مواظب على صلاة الصباح مواظب على صلاة الجماعة ايه في عندك اذكارك متواني عنا جد لي حالك شوي شوف شوف حالك وشوف السري رحمة الله عليه ما عمل لك ساي مثله لكن جد لي حالك شوي لازم نجتهد ان شاء الله ولازم نجد وايمان بالله سبحانه وتعالى فهذا اللي بدنا ناخذ ان شاء الله بناخذ طريقة هاي الطريقة ان شاء الله. ثم قال ويحكى عن السري انه قال التصوف اسم يعني انقلت تصوف انقلت اخلاق انقلت شو بدك تقول يعني الاسم نحن ما لنا تحت اسم نحن بدنا مضمون ما بدنا شكل. قال التصوف اسم لثلاثة معان هيك لازم انه معنى اسم لثلاثة معان. طيب من قامت به هذه المعاني فهو الصوفي يعني الحق الكامل لأن التصوف قام مشتق مأخوذ على الصحيح من الصفاء عن الكدر. تصوف من الصفاء مأخوذ من الصفاء عن الكدر. وقد بين المعاني الثلاثة معنى قامت به بين المعاني الثلاثة مع الذي تقوم فيه هذه المعاني الثلاثة شو هي؟ فقال وهو الذي هذه المعاني مع صاحبها. فقال وهو يعني صاحب المعاني الذي لا يطفئ نور معرفته أو نور معرفته نور ورعه. وهو الذي لا يطفئ نور معرفته يعني ما صار هذا عرف يعني والله أطلعه وكشف له عن بعض ما عنده من أوصافه الجلية العلية الجميلة سبحانه وتعالى يعني بيبقى أديب يعني ما بيتدلل يعني ما بيتكلم بأشياء أو نفسه بتمنيه تقول له أنت صرت قريب وانت صرت يعني من الواصلين وانت رجل كبير وانت ما بيضرك انت مثل البحر يعني هيك سمعت عن بعضهم الله يوفقه انت مثل البحر لو يعني البحر لمن يلقى به مثلا جيفة بيصر له شيء انت اكبر من البحر. لا هذا دعوة بعضهم هيك قول انه اذا اكل هذا اذا اكل يعني مو لقمة حرام اذا بياكل جازة مثلا او خاروف حرام هو اكبر من البحر ما بيتأثر. انت يا كبير ولا ما بعرف شو بيقول عنه انت ولا سيدنا ابو بكر شو سوى سيدنا ابو بكر؟ قال والله لو لم تخرج بروحي لاخرجتها مع انه مو حرام يعني اول شيء اخذ الحليبات وشربه بعدين تبين له نسي بالعاده بيسالوا نسي يسالوا قال له اتكهنت فيه لبعض الناس واعطوني يعني لا سراء ولا انما هذه الرقيه ما عجبته شو سوى؟ حط حلقه بعدين حتطلع روحه. قالوا له يعني هون عليك يعني. قال له والله لو ما بتطلع بروحي لطالع روحي حتى طالعها. من اكل لقمة حرام او ما نبت من حرام فالنار اولى به. اكلت روح تحترق مين؟ بقى مين انت يا ولي مين هذا انا ولي وانا قطب؟ وانو شو بدك تقول من الاسماء بيقرب عن رجل سيدنا ابو بكر؟ يعني مين هذا اللي بيقرب عن؟ يعني ما في بينه سيدنا ابو بكر بين سيدنا النبي الا النبوه، بعد سيدنا النبي بيجي سيدنا ابو بكر. مين هذا اللي بيقرب عن سيدنا ابو بكر؟ مين هذا؟ سيدنا ابو بكر، الله اكبر، سيدنا ابو بكر الله يرضى عنه. شيء يعني من الخلفاء الراشدين هذول العشره ما شاء الله، الله يرضى عنه كل هذا، بس يعني ومع ذلك هيك. فما بيعرف سيدنا ابو بكر ولا يظهر، ما صار عارف وين نحن وين ابو بكر. نحن عارفين، بيتكلموا بكلمات الله يعفو عنا يا رسول الله، هذا ما بيصح هذا الكلام. من لا يطفئ نور ورع معرفته نور ورعه، ورع مو نور الحرى، يعني مو نور الحرى يعني ترك الحرى، لا، نور الورع. هيك سيدنا يعني انت هو سيدنا عمر، مين سيدنا عمر العبقري؟ شو بدي اقول يعني سيدنا عمر الفاروق، الفاروق رضي الله عنه. شو الصحابي من ما اجيت كل واحد جبل، الله يرضى عنه، هم الجبال. هيك قال الله يرضى عنه الشيخ ابو صيري، هم الجبال الله يرضى عنه. ايه شو كان يقول؟ كنا نترك 9 أعشار الحلال مو الحرى خشية الوقوع في الحرى. اذا من لا يتورع، من يتورع لا يتوسع، من يتورع لا يتوسع، خلاص. فمن اتقى شبهات انتهى. اذا المعرفة مو معناتها والله تصير داخل على ابو جنى، نسأل الله العافية. انا صوفي، هذا مو صوفي. الصوفي الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، هيك هي وحده. فاذا شفت لي واحد عم يدعي عم ياكل البيضة والتنشير وقال له اطلع من البوار، قال لنا السرير السقطي، انه صوفي علامته ان لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، وهذا كلامك هذا سألك ما يدل على ذلك. يعني تركوا انت شو بدك فيه، دور على غيره نصيحة. الله يعفو عنا يا رسول الله. قال هو الذي لا يطفئ نور معرفته نور ورعه. شو طيب؟ وهو الكف يعني عن محارم الله تعالى، بخلاف من يطفئ نور معرفته نور ورعه. طيب بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب او السنة، ولا يتكلم بكلام، ولا يتكلم بكلام بباطن. بعضهم بيقول اخي احنا اهل الباطن، انتوا اهل الظاهر. ليش اهل الباطن؟ يعني حكومة مين؟ واهل الظاهر حكومة مين؟ دولتين يعني؟ كلكم دولة واحدة، فالدولة ما بتحارب ذاتها. يعني اهل الباطن، يعني الباطن اهل الباطن شو بدهم؟ مو مرضاة الله. وليش اهل الظاهر شو بدهم؟ ضد ما بدكم. اذا ضد ما بدكم مشكلة كتير كبيرة هي. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بعض الناس ربما يتكلم قال له اخي كل باطن بخالف ظاهر، هذا زدته غير. انا باطن الظاهر هذا؟ في باطن، في ظاهر، احنا نؤمن بذلك. وما رميت اذ رميت، هيك ربي قال، وما رميت اذ رميت على الباطن بالحق، الحقيقة مو انت اللي رميت، وبالظاهر انت رميت. ان في اشياء في ظاهرها قد تخالف، مثل اخرقتها لتغرق اهلها، هذا ظاهر كلام سيدنا موسى. سيدنا الخضر حق وباطن، ظهر خالف، اما بالحق ما بيخالف ابدا. اما السفينه فكانت المساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك، وراءهم يعني قدامهم، يأخذ كل سفينة غطوة. أصبح ما خالف أبدا، إن جماعة واحدة كبك سياته رأت ما تعمل بلور. قال لك هلا هيك ركبنا؟ شو رأيك يعني هيك بس ركبك بس انزلت حملت البلور وقعدت سالفه؟ شو رأيك؟ أو مسكت الباب وراح الطاجة هيك فتحته بزيادة هيك حتى مع الطبق. شو صار؟ ايه الظاهر ممكن يعترض، اما يناقض ما بصير يناقض. طلعنا شو بده يصير؟ انه لو مشي هذا خياس يصير قدامه حادث، لو ما وقفته هلا هنيك المكان عم يخسف. ايه شو الله سبحانه وتعالى اطلعه؟ في بعض الناس الله بيطلع، سيدنا الخضر من هدول، يعني سيدنا موسى رضي اطلعه على ما في التوراه، سيدنا الانجيل فتح له سبحانه وتعالى شغلاته موجوده. في باطن. كان هو قصة سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، هذا باطن ولا لا؟ وخالف ظاهر ظاهرة؟ ظاهرة، لكن ما بيخالف، احنا هذا اللي بدنا اياه. يعني دائما بدنا نمشي مع الكتاب والسنة. حقيقة هيك. لكن ظاهرة حقيقة ما بيخالف، لكن قد يخالف ظاهرة. إيه شو قال؟ ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر كتابها. ظاهر الكتاب قال لا يتكلم، لا يتكلم بباطن في علم، بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب او السنة. هيك الاصل، يعني دائما مراعي اداب الشريعة، دائما براعي اداب الشريعة. هيك الاصل، ولما بيكون امور مخالفة ما بصير يحكيها، ما بصير يساويها. على سيدنا الخضر لمن عملها مأمور، مأمور يظهرها. أما أنا بجي يعني بعمل أمر بدون أو بفعل فعل بدون شيء بدون دعوة، لا هذا ما بساوي. فما بتكلم إلا بشيء يوافق الكتاب والسنة. بعض الأمور ربما يتكلم فيها لبعض الأشياء أمر آخر هذا. ولا يتكلم بباطن في علم ينقضه عليه ظاهر الكتاب أو السنة. ولا تحمله الكرامات، ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله سبحانه وتعالى. يعني صاحب كرامة يعني يصير مثل ما قلنا يتساهل بالأمور، أي مثل الأولانية، بأن لا يعتقد أنه ممن لا، بأن لا يعتقد أنه ممن لا يؤاخذ بالزلات. يعني هاي العقيدة بده يبعد عنها، إذ لو اعتقد ذلك كان آمنا من مكر الله. يعني سبحانه وتعالى بسط له الأمر، فتح له قال طلع ما في ذوق. إيه الله سبحانه وتعالى أولياء وكل ذوق، فقال لي ما في ذوق هذا؟ هذا لا، هذا مو من الصوفيين، مو من الأولياء، يعني مو من اللي الله تولاه. الله يعفو عنا ما نقع، نسأل الله العفو والعافية. يعني لذلك بده يكون أديب هذا الإنسان، هذا الصوفي. إذا ولا تحمله الكرامات على هتك أستار محارم الله، يعني بيبقى متحسر بأن لا يعتقد أنه ممن لا يؤاخذ بالزلات، إذ لو اعتقد ذلك كان آمنا من مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول أنا ما في علي شيء، أنا ما بساوي شيء، أنا ربي بيغفر لي، أنا مين اللي قال لا؟ شو أنت اللي يغفر لك الله ما تقدم من ذنبه؟ أنت معصوم شيء؟ معصوم شيء؟ انت مو معصوم. طيب ثم قال: مات السري رحمه الله سنة 57 و200. ثم قال: سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يحكي عن الجنيد انه قال، يعني قال الجنيد: سألني السري يوما عن المحبة، سألني السري يوما عن المحبة. شو المحبة؟ الله سبحانه وتعالى. قال إذا إنسان بده يحب شيء، شو المحبة؟ بده يشوفه، يعني وين وصل؟ هو تلميذه. أنه قال: سألني السري يوما عن المحبة، فقلت: قال قوم هي الموافقة للمحبوب. انه المحبة شو هي المحبة؟ انه انا ما بعرف، في جماعة بيقولوا، يعني العلماء بيقولوا المحبة هي الموافقة للمحبوب، يعني بتحبني بتساوي مثل ما بساوي، بتحبني ساوي اللي بقول لك اياه، بتحبني تمتثل لامري، هيك قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني وهذا ما بيستطيع الانسان يخالف محبوبه، يعني اذا بحب انسان شيء لابد وانه يفعل كما يفعل محبوبه، هيك الاصل، اذا بتحبه هيك بتعمل. هلا مثلا هلا سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم له لحيه، ما هو لا حلك سنه ولا حلك حرام حلقه ولا حلك شيء، سيدنا النبي كان له لحيه. طيب بتحب النبي؟ تحب النبي؟ اللهم صل عليه. اذا بتحب النبي ما هو مو بايدك بدك تساوي لحيه، ما في مجال. طبعا انا ما بتساوي النبي بلا لحيه، في انه يكونوا سابقين 100 لحيه ما شاء الله في ناس، لكن بدي المحبه. هلا اشوف واحد يعني بيحب ثاني، بيحب انسان ثاني، بعض اصدقاء بتلاقي القميص اللي لابسه لبس مثله، بيقول له وين خيطته؟ بيروح بخيطه، بيقول له مثل فلان، في امريكا ما في جنس الزوج. هيك هيك اخي حبه. ايه سيدنا النبي اللهم صل عليه شو كان يساوي؟ يحط على راسه، اخي اي عادات. انا بحب سيدنا النبي اللهم صل عليه، يلي بيحبه سيدنا ابن عمر كان فك زراره سيدنا النبي صار يفك زراره. طيب هي عباده شيء شرع هذا؟ هيك بحبه، هيك انا بدي اعمل مثل حكايته، هيك انا بدي اعمل مثل حكايته. وسبحان الله احيانا الانسان بيصير بيتمشى مثل هاللي بيحبه، وحتى يعني جسمه بيصير مثله. يعني سبحان الله، يعني كان مثال على حبة التلميذ لشيخه. انا كنت صغير، بس لما اشوف الشيخ حسين كاني اشوف الشيخ حسن الله يرحمهم جميعا. يصير يعني اخذ تقول كل نبره من الشيخ حسن رحمه الله عليه. لما يقول مثلا يتكلم بكلمه يعني ها ابدا، سيدنا الشيخ حسن الشيخ حسين نفس ابدا. سبحان الله، هذا من بيقرا الايام الكذلوم نفس الشيء، هذا بيقرا الايام الكذلوم وتقول ابدا ها اسلوب يعني بكل امر. طيب ليش هيك عم يعمل؟ ليش هيك عم يعمل؟ شيخ بحبه يعني بصرف النظر الكون منيحة ولا غير منيحة ولا هيك بحبه، هيك يا اخي بحبه، ليش هيك عم تمشي؟ هيك كلام بيعمل، يعني ربما تكون عادة ما لازم تكون، هيك بحبه. قال له شو بقى شو هي المحبة؟ قال انا بحب النبي اللهم صل عليه. شو بحالها؟ لا شو بحالها؟ شو بقى؟ شو سيدنا النبي اللهم صل عليه؟ دائما لازم تتصور سيدنا النبي اللهم صل عليه، اللي بتحبه اللهم صل عليه، اللي بيحبه مثل ايوب السختياني لما يذكر سيدنا النبي اللهم صل عليه قال خلص دمت وانفتحي، قد ما بيبكي قد ما بيبكي قد ما بيبكي نصير يعني نرحمه خاف عليه. طيب شو شاف؟ لك ليش انا ما بنبكي؟ هذا اللي بيحب سيدنا النبي اللهم صل عليه. فالمحبه يعني الحقيقه اللي بدي احكي عن المحبه بيكون ده احنا الحقيقه الله يعطي عنا بنحب الله، والله الحمد لله بنحب الله على حلتنا ودلتنا في الموجود، بس بنحب الله. ايه بالله، ايه والله بنحب الله. اوقات يعني كل ما على معك يعني يعني الحمد لله بنحب الله سبحانه وتعالى، لكن على المضبوط. لا مو المحبة، من يقول كل محبة يعني بيشعر، اللي بيحب الثاني شعي بيشعر شعي شعي كله ايه الشعر التيقظ على النشاط على الاقبال، هذا ما بيخلي عليه شيء، ما بيخلي عليه صحة مثل ما بيقول الناس، لا يقومه لانه كلها عرقة حرارة، دائما مع محبوبه، دائما مع محبوبه، دائما. هلا واحد هلا يعني شو نحكي، هلا واحد جاي رايح بالمرة شو بيقولوا عنه؟ شو يعني حسن بالك حدا بالك حدا شو ما بتعلم شو بحكي لنا؟ سمعك رايح بالمرة موصف لا معلم شيء، هيك بيقولوا دائما الليل النهار تعني يفكر، الراح تعني يفكر لمحبوبه، والاجا تعني يفكر محبوبه، والنار عم يفكر محبوبه. قال لك ما تركوه هو واقف في الحيط، والله تعني نازل فات في الحيط، أبا لا فيها لا تفوت في السماء لا تطلع على السماء لا إيه أشوفها تشوفها هذا فالله يكرمنا وهي الحقيقة المحبة في ألم لكن فيها فيها وين في في في حلو بصراحة يعني ما بيحب وعايش يعني ما بيحب ما وعايش أبدا ولا بيعرف الحياة والله يعني الله سبحانه وتعالى يعني هدول أحبابه واصطفاهم تعرف انه يعني حاكيهم سبحانه وتعالى هدول بده اياهم من قديش نقيهم سبحانه وتعالى من مليون اكثر من مليون من الله يعني مليون طلعوا هيك كلهم هذا واحد فهذا اللي عم يدعيه الله سبحانه وتعالى للمحبه شو عم يدعيه؟ والله عم يدعيه لجنه قبل الجنه اذا ما بصدق جنه اي والله اي بالله انه عم يدعيه لجنه والله قبل ما يصير بالجنة شو محبه؟ شو علاقة محبة يا عبد الله؟ شو اللي بتحبه؟ شو اللي بتحبه؟ هذا اللي بتحبه؟ الله سبحانه وتعالى بيستحلك على واحد قاعد بستان قاعد بقصر بقصر سبحان الله ما شايف اللي فيه بتلاقي قاعد مغمور واحد قاعد بقدر والله بقدر بتلاقي الله شو عم يوزيه بتلاقي لا يعني لو ما بيقرا طلع في الزروس طيب عجيب شو هذا يعني سبحانه وتعالى ما يفتح لك هيك شوي حكيت لكم سيدنا موسى كان مارق الجبل فشاف واحد عم يقول له عم يبكي يا ربي حبني حبني يا ربي حبني حبني يعني سيدنا موسى قال يا ربي والله عم يدعيني انا كنت يعني كنت مد عليه العطيه يا ربي استجيب له تكره رجع سيدنا موسى لقاه شافه نتاك يا لطيف قال له يا ربي هيك انه لا يعني هيك انه عليه السلام قال له هيك بده هيك بده يعني المحبة لما الانسان بيحب شيء يعني شو يعني المحبة بتلاقي احلى ما عند المحبوب انه لطفني شو بدك سايقيني ابرد عنده بصير ما بيعرف شو بده يحكي ما بيلاقي احلى شيء انه يبذل نفسه لمحبوبه احلى شيء شو انا اغلى شيء شو عندي انا ما عندي انا هذا اللي بدكم خذوا لطفه شوف لي انه سابق انك بحبك شو اللي عنده ما بيعرف بس هي بتوصل لها العاديه هي ما عاد عايش هي لطفه غير عادي اللي احنا هلا عم نحكي والله لا تاخذني انا هلا عم بحكي عن حالي والله مثل اللي عم يسمع نغمه يعني ها يا الله عم يسمع شو عم يقولوا والناس قدامه ما شاء الله عم تقوم تعبوا يمكن اطرش الاعراض يعني ما فهم اي شيء عم ناتي هيك على طرفه لكن لما نصار يا سلام الله يكرمنا يا رسول الله فعم يسأل شو هي المحبة فالله يكرمنا بالمحبة يا رب العالمين قال قوم هي الموافقة ادري اذا انا امور الشرعية دري المحبة شو هي الموافقة فهل ما بيوافق هذا مو محب هذا يعني الحقيقة مو محب محب ما مثل مو محب محب بس مو محب فالذين امنوا اشد حبا لله انا ليش انا ليش بمشي من هون لانه هذا احب علي من هذا ليش بروح من هون لانه هذا احبه اكثر من هذا كل فعل انا بحبه الله اكثر اذا بدك الله يحبك اكثر شو بصير للنبي بصير قلبه ما فينا يعني من الكمال في حدا بيقول يعني بده يباري سيدنا النبي بالكمال ان الشرع ليش بدها تقول ان العقل في على كل عقول البشريه كلما بتطلع ذره تبع سيدنا النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وكل ما تقربت كل ما الله تولاك كل ما قربت عن سيدنا النبي يعني قربت عن الله والله صار معه سبحانه وتعالى والله اذا بيكون هيك مو عايش والله مو عايش قال قوم هي الموافقه للمحبوب وقال قوم هي الايثار لغيره على نفسه بالامور الدنيويه المحبه يعني انا حبيت هي لما بحبها بس بحب الله اكثر ما بدي يعني. الله سبحانه وتعالى المساله هي انتبهوا لها هي دقيقه كثير كل ما بيحكوه كله نقل من القران كل شيء بيحكوه الله يرضى عنه فاما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى الله سبحانه وتعالى بيبين بيقول سبحانه وتعالى انه ما خلق خلقا ونازعه ربوبيته الا النفس هاي النفس بتنازع الله سبحانه وتعالى ربوبيته لذلك والإنسان متلوث فيها ما بيستطيع. لذلك الإنسان كل إنسان يعني طبعا من ما عدا من حصن وحفظ إذا بتصلى كل الناس مساويين عديد له. لا الإنسان مبتلى فيها. لذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بمخالفة النذير ذلك من نهي. ما عدا بعاد الله سبحانه وتعالى وبنازع ربوبيته إلا النفس. الخلق من خلقه. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بمخالفته وجعل النجاح والفلاح بمخالفته. فلذلك من بقى العلماء الله يرضى عنه ويرحمه يعني اهتموا في الأمر كثير. أي شيء أحبه لا أحب الله أكثر. هوى هذا. وأنا عن نفسي عن الهوى. يلا. دائما مخالف هوى. دائما مخالف هوى. دائما مخالف هوى. حرق السوء حرق حرق. خلص استذكر. وأنا عن نفسي عن الهوى. فإن الجنة هي المأوى. شو عن إيه بقى الإيثار؟ شو إيثار؟ والذين آمنوا والذين آمنوا أشد حبا لله. يعني كثير في غريات بالحياة كثير. الحياة حلوة خضرة حلوة ظريفة. مين ما بيحبها؟ لكن الله أحلى. الله أجمل. ما عند الله خير سبحانه وتعالى. هالتقديم هذا اسمه محبة. سؤال وقال قوما هو الإيثار. كان يقدم طلاب يقدم نفسه ويقدم يقدم الله على نفسه وعلى ابنه وعلى زوجته وعلى وعلى وعلى كل شيء. الله كله الله. هذا شو المحبة؟ الإيثار. يعني كل هذه خلينا ناخذ منها شوي ان شاء الله. طيب وقال قوم هي كذا وكذا. قال المحبة عم تقولوا هيك. اسمع لقول لك شو المحبة. فأخذ السري جلدة ذراعي. مثل هيك لحمة ايده جلدة ايده ومدة. قال له فلم تمتد شردة ما مطد. ما بقى لي لحم. عظم ما بقى لها نسفان. نسفان مقرمد مقرمد. الله يرضى عنه. وهي صار 90 سنة. لا تخاف. الله يرحمنا يا رسول الله. خلينا معه شو بده يحكي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.